وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين المكذبين ودوا لو تدين فيدينون المكذبين ودوا لو تدين فيدينون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد مناع للخير مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم أأن كان ذا مال وبنين أأن كان ذا مال وبنين ولا تطع كل حلاف مهين. مناع للخير مناع للخير معتر نثيم عتل بعد ذلك زنيم أأن كان ذا مال وبنين إذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه عتل بعد ذلك زنيم أأن كان ذا مال وبنين إذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير أولين سنسمه على الخرطوم إنا بلونا كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها كالصريم فتنادوا مصبحين فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون

فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم إذ نادى وهو مكظوم إذ نادي وهو مكظوم إذ نادي وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادي وهو مكظوم لولا نعمة من ربه لنبذ بالعراء لنبذ بالعراء وهو مذموم فيتبه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه وما هو إلا ذكر للعالمين الله أكبر وما هو إلا ذكر للعالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك صدق الله العظيم.